قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله حدثني أحمد بن فتح قال أخبرنا الحسن بن رشيد قال حدثنا حسين بن حميد قال حدثنا محمد بن روح بن عمران القشيري قال حدثنا المعمل ابن عبد الرحمن الثقفي عن عباد بن عبد الصمد الناس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله عز وجل. قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله عز وجل. قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله. قال يا رسول الله أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم. فقال رسول الله إن قليل العلم ينفع مع العلم وإن كثير العلم لا ينفع مع الجهل. وهذا إسناد لا يثبت.